ومنه أي من الجهل البسيط السهو والغفلة والنسيان، والجميع بمعنى واحد تقريبا، إن كان هناك بعضهم يفرق في تفريقات دقيقة، لكن الأصل أنها بمعنى واحد، وهو ذهول القلب عن معلوم. وبعضهم يقسم يقول النسيان أن يسبقه العلم ثم يذهل عنه القلب، والجهل البسيط ألا يسبقه علم أصلا، والغفلة بعضهم يجعلها السلام يعني نفس النسيان، لكن أن يكون العلم نسيته قريبا. النسيان إذا كنت نسيته من فترة، تفريقات دقيقة، لكن كلها الجامع بينها إيش؟ تلتقي في نقطة واحدة، الذهول عن المعلومة، وأنها غير موجودة في ذهنك الآن، سواء سبقت أن كانت موجودة أو لم تسبق وجودها، أو كانت موجودة من فترة قريبة أو موجودة من فترة بعيدة، هذا ما يهم، المهم أن المعلومة غير موجودة، وهذا جهل. هذا بسيط. من الناس يعني مثلا إذا واحد سألته عن معلومة فقال ما أجاب، ثم تذكر حال كونه لم يجب هو جاهل. مثل واحد يمتحن نسى المعلومة بعد ما سلم الورقة يقول ذكرتها خلاص ما لنا شغل، العلم اللي فترة السؤال كنت جاهلا، هل الجهل هذا كان المعلومة موجودة ونسيت أو غير موجودة؟ سواء أنت جاهل، جهل بسيط يعني المعلومة غير موجودة. هو المعنيان شبه يعني متقاربة متشابهة، بس هذا فسرها ما هي عدمية وهذا من ناحية الوجود. هو الجهل المركب متفقين انه ما يعرف المعلومه اصلا، هذا المركب اشترك مع البسيط بهذا، وزاد المركب انه ما يعرف انه جاهل، تساوي يعرف معلومه خاطئه هي قد يكون العلم خاطئ موجوده تكون معلومه أنا ما أشوف بينهم فرق. الجهل مركب، هو عنده معلومة لكن هذه المعلومة خطأ. ما في جهل مركب ما عنده معلومة. تمام، خلينا معك، عطني مثال. يجي مثلاً الحارق ولا رجل يظن معلومة معلومة بالكلية، يظن أنه يعرف. إيش يقول؟ يعطيك معلومة. يكون جاهل بس اجتمع مع الحارق. عشان يكون معلوم بغض النظر هو عطى ولا ما عطى. لا أنا ما أشوف هذا الموضوع. يعني نضرب مثال مثلاً، إن مثلاً 10 ضرب 10 مئة، واحد قال لك 10 ضرب 10 مو مئة. ما أدري هذا، لا هذا ما يدخل بكلام، هذا اللي يقول لك أنا ما أدري كم، هذا جهل مركب، لأن الجواب الصحيح 100، هو ما جاوب الجواب الصحيح، أعطى معلومة ثانية يقول لك ما أدري. إذا قال ما أدري وسكت هذا جهل بسيط. إذا قال لك لا الجواب 110 هذا جهل مركب، أو 90 جهل مركب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية شنو مثالها على مثالنا؟ إذا قال له 110 ضرب 10 في جواب والله ما يحضرني مثال، لكن أنا عارفها تقييدها، فأنت تأملها وتجدها واحدة. ثم قال فصل العقل